نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال الشيخ؟ إيه. في قصة الدعاء عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله خير الأسماء وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الكافي بسم الله المعافي. هذا أيضا كذب. كذب ها؟ كذب. لأن فيه مطبوعات عن الشباب، فأنا حبيت أسألك يا شيخ. هذه كذب، وأنا أحذر إخواني المسلمين من هذه المنشورات المكذوبة التي تنشر بين الناس كثيرا. جزاك الله خير يا شيخ. وأنا سوف أعطيك نماذج منها. نعم. حتى ينفع الله بها مع التحذير مما ينشر. خذ مثلا فتاة تبلغ من العمر 16 عام. نعم. عجز الأطباء عن علاجها، ورأت في منامها من تدعي أنها السيدة زينب إلى آخره. هذا كذب. نعم. جزاك الله الخير يا شيخ. كذلك أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال دخلت أنا وفاطمة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته يبكي بكاء شديدا، فقلت بذات أبي وأمي يا رسول الله الذي أبكاك؟ فقال يا علي رأيت ليلة أسري إلى السماء نساء من أمتي في عذاب شديد إلى آخره. هذا أيضا مكذوب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك أيضا عقوبة تارك الصلاة، من ترك صلاة الصبح فليس في وجهه نور، ومن ترك صلاة الظهر فليس في رزقه بركة. هذا أيضا مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عقوبة تارك الصلاة، أن تهاون بالصلاة يعاقبه الله 15 عقوبة، 6 في الدنيا و3 عند الموت. هذا أيضا كذب. وهذا أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تنم قبل أن تأتي ب5 أن تكون قد قرأت القرآن كله. هذا أيضا كذب لا يجوز نشره. هذا أيضا حديث ورقة، الفاتحة سنام القرآن أعظم سورة فيه هي 7 المثاني والقرآن العظيم، وذكر أشياء طويلة. هذه الورقة فيها أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة فلا تنشر. هذه أيضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكون لنا شفاء من كل داء. هذه الصفة صفة بدعية مخالفة لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. وأمثال هذا كثير، منها من يدعي أنه خادم الحجة النبوية، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاه بأشياء. هذا أيضا كذب. وهذه أشياء كثيرة تنشر. فإني بهذه المناسبة أحذر إخواني المسلمين من ذلك، وأقول لا تنشروا مثل هذه المنشورات إلا بعد مراجعة أهل العلم الموثوقين، حتى لا تبوء بالإثم والخسارة والعياذ بالله. نعم.